بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإن قلت إن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف شرط لوجوب ذي المقدمة، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به قضاء لحق التبعية. كان الكلام في الدرس الماضي في ذكر محاولة الشيخ المصنف التي هي في الواقع محاولة الشيخ الأصفهاني عليه الرحمة، وكان حاصل تلك المحاولة أن الإشكال المذكور غير وارد علينا، حاصل الإشكال كان هكذا: أنتم قلتم أنه في المقدمة المفوتة يجب أن يتقدم وجوبها على وجوب ذيها، يعني الواجب النفسي، والمعلوم عندنا كما عرفنا سابقا والمركوز في أذهاننا أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، وأنتم هنا فرضتم وجوب المقدمة قبل زمان الواجب، وهذا حكم عقلي وذاك أيضا حكم عقلي، هذا يلزم منه التناقض في أحكام العقل، والمعلوم عندنا أن أحكام العقل لا يناقض بعضها البعض الآخر. ذكرنا محاولات الأخيرة كانت محاولة المصنف بالأمس، قال نحن لا نقبل أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، بل نقول وجوب المقدمة وجوب الواجب أيضا كلاهما معلول لعلة أخرى، تلك العلة الأخرى هي أمر الآمر، وأمر الآمر أيضا لا يمكن أن يصدر من الآمر إلا إذا سبق الأمر سبق بإرادة حتمية جزمية من المولى، والإرادة أيضا لا يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة من الجزم والحاسم إلا إذا كانت مسبوقة بالشوق الشديد كما قلنا بالأمس، مسبوقة بالشوق الشديد إلى ماذا؟ إلى صدور الأمر في الخارج من المكلف. إذن ثبت أن وجوب الواجب ليس معلول ولا تابع لوجوب ذي المقدمة. هذا كان بالأمس حاصل ما ذكرناه في دفع هذا الإشكال. اليوم إن قلت قد يقول قائل: أيها المصنف، أنتم علمتمونا عندما بحثنا في خصائص الوجوب الغيري وعندما بحثنا في معنى التبعية، تبعية المقدمة للواجب النفسي، عندما بحثنا في هذين البحثين أنتم علمتمونا أن المقدمة تابعة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، إذا نفيتم يقول المستشكل إذا نفيتم أذكركم أنتم الذين قلتم أن وجوب المقدمة أن المقدمة تابعة للواجب النفسي في الإطلاق والاشتراك، فإذا كان الواجب النفسي مطلق تكون المقدمة كذلك، إذا كان الواجب النفسي مشروط بشرط معين تكون المقدمة كذلك. مثلا الواجب النفسي مطلق، مثال الإطلاق الواجب النفسي مطلق بالنسبة إلى الذكر والأنثى، إلى الذكر والأنثى، إلى الحر والعبد، إلى الطويل والقصير، إلى آخره. الواجب النفسي من هذه الناحية مطلق، فكذا ينبغي أن تكون أيضا المقدمة مطلقة بالنسبة للذكر واجبة والأنثى واجبة، للحر واجبة، للعبد واجبة، للكبير للقصير واجبة، للطويل واجبة. فإذا كان النفسي مطلق هي أيضا مطلق، وإلا لو كان النفسي لو كان النفسي مطلق وهي مشروطة يلزم عندنا في بعض الأحيان إشكال حصول العلة بلا معلوم. مثلا لو قلنا أن الواجب النفسي مطلق من جهة السفر، الصلاة واجبة في السفر وفي الحضر، لكن قلنا الوضوء مقيد يعني المقدمة مشروط بالسفر فقط أو مشروط بالحضر فقط، هذا يعني في السفر إذا قلنا المقدمة مشروطة بالحضر هذا يعني في السفر حصول العلة يعني الواجب النفسي حصول العلة بلا معلولها يعني بلا وضوء. إذا قلنا السفر مقيد إذا قلنا الوضوء مقيد بالحضر يعني في الحضر واجب في السفر غير واجب، ونحن نعلم أن لا صلاة إلا بطهور، هذا يعني في السفر حصول الصلاة من دون المقدمة، هذا واضح يصير. أو لو قلنا بالعكس لو كان الواجب النفسي مشروط فيجب أن تكون المقدمة كذلك، وإلا لو كان النفسي مشروط وكانت المقدمة مطلقة غير مشروطة للزم حصول المعلول بلا علته. إذن المقدمة تابعة نحن نقول في كل شيء. أنتم أيها تختلفون معنا المفنف لا أقل تقبلون منا أن المقدمة تابعة لذيها إطلاقا واشتراطا، اقبلوا هذا المقدار. تقبلون؟ إذا قبلتم هذا المقدار نحن نقول لكم والواجب النفسي مقيد بدخول وقته، مشروط بدخول وقته. وإذا قبلتم المقدمة السابقة أن المقدمة تابعة للواجب إطلاقا واشتراطا، فإذا كان الواجب مشروط فالمقدمة أيضا. هنا نحن نقول الواجب مشروط بالوقت وهذا ثابت، الصلاة إنما تجب إذا دخل وقتها، الصوم كذلك، الحج الآخر. فإذا كان الواجب النفسي مشروطا بالوقت فينبغي أن تكون المقدمة أيضا كذلك مشروطة بالوقت. فلماذا فرضتم هنا أن المقدمة ليست مشروطة بالوقت؟ هذا خروج عن قضاء حق التبعية، هذا حاصل الإشكال. إن قلت هكذا بالإشكال أجبناك وقلنا لك أيضا تقرأ الإشكال. قال فإن قلت إن وجوب المقدمة كما سبق في بحث خصائص الوجوب الغيري، في بحث التبعية، كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة، تابع له إطلاقا واشتراطا. إذا قبلتم هذه المقدمة كما أسستموها سابقا، نحن نقول لك والوقت قيد شرط في الواجب النفسي، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف شرط لوجوب ذي المقدمة. إذا كان كذلك والمقدمة تابعة له، فيجب أن تكون هي أيضا مشروطة بالوقت، فيجب أن يكون وجوب المقدمة أيضا مشروطا به، يعني بالوقت. لماذا؟ قال قضاء لحق التبعية، قضاء لحق التبعية. هذا هو الإشكال. الجواب إن قلت هكذا أجبناك. أول الكلام، من يقول أن الوقت شرط قيد؟ من يقول أن الوقت شرط للواجب النفسي؟ التفتوا البحث مرة سابقة، عندنا واجب وعندنا وجوب، عندنا هيئة وعندنا مادة. المصنف يقول نحن لا نقبل أن الوقت قيد للوجوب، لا نقبل هذا. التفتوا الوجوب شيء والواجب، الوجوب يعني الحكم، الوجوب يعني المادة نفس الواجب. المصنف يقول الوقت بالنسبة إلى الواجب النفسي، الوقت قيد في الوجوب، عفوا الوقت قيد في الواجب لا في الوجوب، عفوا استمع عندي، الوقت قيد في الواجب يعني في المادة لا في الوجوب، لا في أصل الوجوب. الوقت قيد في أفعال الصلاة، في أصل الصلاة، في أصل الصيام، في أصل الحج، تلك الأفعال مرهونة بالوقت، تلك الأفعال مقيدة بالوقت. أما وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ليس مقيدا بدخول الوقت. وبعبارة أخرى الوقت قيد في مصلحة نفس الفعل، الوقت قيد في مصلحة نفس الفعل لا في مصلحة الأمر بالفعل، لا في مصلحة الأمر بالفعل. إذا كان الوقت قيدا لمصلحة نفس الفعل فوجوبه فعليا، فوجوبه موجودا. إذا كان الوجوب موجود فإذن عندما نقول المقدمة واجبة قبله، نقصد قبل الفعل، قبل نفس الواجب، لا قبل وجوب الواجب، والأمر واضح وفرق بين المقامين. ما أدري أعيده مرة ثانية أو اتضح واضح؟ خوف. يقول المصنف إذا كان الوقت قيدا لمصلحة نفس الفعل، نحن نقول لكم أيضا لا يمكن أن يأمر المولى بأداء الفعل إلا إذا دخل وقته، إلا في وقته. فكيف فرضتم الوجوب وجوب الواجب النفسي، كيف فرضتموه فعلي؟ المصنف يقول وحيث أن الأمر بالواجب النفسي لا يكون إلا في وقته، والوقت أمر غير اختياري بيد المكلف. الوقت كالبلوغ، الوقت كالعقل، ليس من الأمور الاختيارية بيد المكلف، لا، الوقت البلوغ العقل من الأمور غير الاختيارية. إذا من الأمور الوقت من الأمور غير الاختيارية، فلا يطلب المولى من المكلف إيجاد الوقت لأنه غير مقدور، غير اختياري بالنسبة إليه، ها التفتوا، فالمولى عندما يفرض الوجوب يفرض أن الوقت متحقق. يعني شنو يفرض؟ ها يأخذه على نحو مفروض التحقق. الوقت ما موجود، لكن المولى عند الأمر بشيء بواجب نفسي يأخذ الوقت كأنه مفروض التحقق في الخارج فيأمر به. أعيده مرة ثانية أو واضح المطلب يكون؟ بل يا شيخنا شوف قال قلت يعني عندما يقول صلي يأخذ كأن الوقت قد دخل. تقول له الوقت ما موجود، يقول أنا أتعامل معه كأنه مفروض التحقق في الخارج كالبلوغ. ولا الوجوب يصير هذا أو في الواجب؟ في الواجب، عندما يأمر المولى بالواجب، عندما يقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، أقول له وقتها غير داخل عليها. غير داخل هذا الصلاة واجبة صار في الوجوب أو في الواجب؟ الواجب. الواجب نفسه. إذن أنا أحتاج أعيد المطلب مرة ثانية. أنا قلت يمكن أن نقول الوقت قيد في الواجب. نعم صحيح، نعم هذا صحيح. فعندما المولى يقول الصلاة، هذا نفس الواجب بعد، الصلاة واجبة، نحن نقول أيها المولى كيف تقول الصلاة واجبة ووقتها لم يدخل؟ يعني هذا الوقت قيد للواجب لا صحيح للمادرة لا هي صحيح. الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة واجبة. نعم. هذا الأمر صار حكما فصار للوجوب لا للواجب، لأن الواجب أفعال الإنسان. نحن نقبل شيخا هذا الكلام صحيح. المولى متى يحق له أن يأمر بالصلاة؟ صحيح. المفروض عندما يدخل وقتها، الآن وقتها لم يدخل، فكيف يأمر بها ووقتها لم يدخل؟ نقول مع أن الوقت غير موجود الآن، فالمولى عندما يقول أيها المكلف صلي، المولى كأنه أخذ الوقت موجودا، كأنه أخذ الوقت مفروض التحقق، مع أنه لا ليس موجود، لكن يأخذه على نحو المفروضية كالبلوغ والعمل من هذا الباب، لأن الأمر بالشيء موقوف على دخول وقته. فكيف المولى يقول الصلاة واجبة؟ نقول أخذ الوقت كأنه موجود، كأنه موجود. ما أدري واضح المطلب؟ أعيد المطلب مرة ثانية. ما أدري سيد بالله سيدنا شيخنا شيخ زيد شوف قال قلت الوقت على التحقيق، إن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب. بأي معنى؟ بمعنى أنه يعني الوقت دخيل في مصلحة الأمر كالاستطاعة بالنسبة إلى، يقول الأمر بالمقدمة المفوتة هنا، الأمر بوجوب المقدمة، يقول هذا مو كالأمر بالحج، وجوب الحج شوف هناك وجوب الحج موقوف على الاستطاعة، هناك موقوف على الاستطاعة، يقول كلامنا ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل الاستطاعة والحج، هناك مو الحج نفس الحج موقوف على، لا وجوب الحج هناك موقوف على، هنا الأمر مختلف، هنا الأمر مختلف. قال كالاستطاعة بالنسبة مو إلى الحج، إلى وجوب الحج. يقول ها وإن كان الوقت دخيل لكن في مصلحة ماذا؟ مو في مصلحة الأمر عن الوجوب، في مصلحة الواجب. شوفوا وإن كان، يعني وإن كان الوقت دخيلا في مصلحة المأمور به، يعني الفعل في الخارج، ولكنه لا يتحقق البعث قد له قبل الوقت، فلا بد أن يؤخذ الوقت يعني مفروض الوجوب، بمعنى عدم الدعوة إليه. ليش؟ لأن الوقت مو بيد المكلف، ها حتى يدعى إلى تحقيقه. هذا مو وضوء، مو غسل حتى يقول له روح حصل الغسل. لا، الوقت مو بيد المكلف. شوفوا بمعنى عدم الدعوة إليه إلى الوقت. ليش ما يدعو إليه المولى؟ لأنه غير اختيار للمكلف، الوقت مو بإيده. فالمولى عندما يأمر يأخذ أن الوقت كأنه متحقق. قال أما عدم تحقق وجوب المؤقت قبل الوقت، إن قلت إذا أخذه مفروض التحقق، فلما لا يصلي الآن؟ يقول ها، البعث نحو نفس الواجب، البعث نحو نفس الواجب مربوط بدخول الوقت فعلا مو فرضا. الأمر بتحصيل الصلاة مربوط بدخول الوقت فعلا لا فرضا. شوفوا قال أما عدم تحقق وجوب المؤقت، يعني المؤقت بوقت، قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت، فلامتناع البعث قبل الوقت يعني فعلا.